طبعا حتقولي دكتور خلص فصلت العصر، ما هو اذا المقدمه كلها اللي صار لها ساعتين الا شوي ما وصلت، هي مصيبه. كل اللي حكيناه حتى يكون تفعيل هذا بس عباره عن تشيك ليست، تك تك تك تك تك تك خلص. اما الحديث فله معي قصه. سامع يا براء؟ بالضبط. فله معي قصه. دعيت الى شركه نفط ابو ظبي حتى اقدم دوره. وكانت الدورة متعلقة بقضية الولاء الوظيفي والعلاقات بين الزملاء والسواليف هذه. فلما حكوا معي قلت لهم أنا في عندي مادة اللي ضمن مادة اللي تعارفوا. فقالوا بس بدنا، قلت لهم طيب مش مشكلة. المادة 5 أيام. فأول يوم أول ما بلشت إيش حطيت لهم؟ شريحة. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قلت لهم السلام عليكم، خلصت الدورة. والله قلت لهم خلصت الدورة. طبعا كانت يعني أسلوب إثارة يعني، مش إنه خلصت حروح بالضبط. اتق الله حيثما كنت، أنا الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أنا وخالق الناس بخلق حسن، أنا الآخر. وبعدين بيجي بيقول لك دكتور أنت ليش كثير بتزهد الناس في العلم الغربي فيما يتعلق بالنفس؟ لما يكون عندي نص كهذا يشمل كل ما يحتاجه الإنسان، مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، أنا الله، والاشتغال بنفسي وبمحاولة أنه أكثر من بين قوسين ما نسميه نحن المدخلات الإيجابية والمخرجات الإيجابية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. طب كيف بدي أخالق الناس؟ بأي خلق؟ بالذي قال عنه الله، اللي أنت مفروض تتقيه في البداية. كل واحدة من هذول حكينا فيها سابقا، اتق الله حيثما كنت، ارجعوا لضوابط الإخلاص وإنما أعمل بالنيات والكلام اللي حكينا سابقا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما في درس إلا وكان فيه مسألة متعلقة بالاشتغال بالذات. إيه؟ ما بعتذر. أنت عم تحكي مع مين؟ في حدا هون عم تحكي معه؟ طيب. وخالق الناس بخلق حسن، هذا عاد كل ما يتعلق بقضية فقه الاختلاف وفقه الدعوة والحوار والإنصات والأدب وتخليط ما في النفس وعدم إبقاء شيء في النفس على الآخرين، محاولة قدر الإمكان إزالة كل ما في النفس. طيب ما قدرت أسامح، مش مشكلة، هذه أمرها إلى الله، بس المهم تعيش من هون إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى ويقتص لك، وأنت مع الله في سلام ومع النفس في سلام. أما أن الآخر يتحول إلى أنه منقص علي علاقتي مع الله وعلاقتي بنفسي، هذا لا يكون، هذا لا يكون. مثال هسه جاء على ذهني أنا وبراء، ما الذي يجعل شخص مثلي يحتمل وجود هذا الكائن على حضنه طول هذا الوقت؟ إيش؟ إيش؟ لا قدوة ولا بطيخ ولا عشان على اللايف بالضبط. لأنه باختصار اللي بيكون كثير مشغول، وكل ما كانت الشغل بالرسالة أعلى، كل ما كان الشغل بالأعلى أولى. طيب المسائل البسيطة التفصيلية في الحياة بتكون كثير سهلة، يصعب على الإنسان أن يستفز، يصعب على الإنسان أن يرهق، يصعب على الإنسان أن يتعب. وإذا إجا وقت التعب بكل بساطة، يعني أنا بكل بساطة لو في لحظة معينة شعرت بالتعب بكل بساطة، وين أم براءتك؟ بسلمها إياها بكل بساطة. يي دكتور، يي دكتور، دكتور بيتعب عادي، ما فيش أي مشكلة. أنا أصلا مش شاغل حالي برد الفعل، أنا أصلا مش شاغل حالي برد الفعل. الآن لأني أنا مشتغل بنفسي وأناني، شو عملت؟ أدخلت السرور إلى قلب هذا الطفل، وأدخلت السرور إلى قلوب ناس انبسطوا لما هو انبسط، كما إني عذبت ناس انفتنوا فيه، وشغلت ناس طيب من أبنائكم عدو لكم. بالضبط بالضبط. مكانة الآخر في حياتنا القرآن هو الذي يقررها. القرآن هو اللي بيخليك تعرف الآخر هذا إلى أي درجة، إلى أي درجة راح يكون راح يكون يستحق هذه المكانة ولا لا يستحق هذه المكانة. وسبق أن ذكرنا قصة عمر لما قال الرسول أمرنا بعد بدر إنه إحنا كل واحد يقتل من الأسرى اللي من أقربائه، ما في خلاص. وموقف أبو بكر لما ابنه قال له ترى أنا كنت بشوف بعد ما أسلم، قال له ترى كنت بشوفك في بدر وأزيح عنك، قال له أما إني لو رأيتك لقتلتك. إيش هذول ناس مجرمين؟ لا عاد سبحان المثالين اللي حكيناهم بكائين، الاثنين اللي حكيناهم عاطفيين رومانسيين وجدانيين سموه اللي بدكم إياه، لكن في حق في وحي في مرد. تعالوا شوفوا جماعة الرومانسية زي ما حكيت امبارح في الدرس، الموسيقى غذاء الروح. هذا كان قاعد بيسمع موسيقى اللي امبارح عمل. هتلر كان بيسمع موسيقى، موسوليني كان بيسمع موسيقى، كان بيقول لك العلوم الإنسانية التي ترقى في مش عارف إذا ما في وحي يضبط النفس والله بتشل. طيب هاي الرجفة أنا بخاف منها، دير بالك هذه بيكون في بعديها رطوبة، تعرف الحركة. طيب أنا أنهيت ما لدي، أنهيت ما لدي، متعود يسكر هيك ما بقدرش يسكر السفينة. ممنوع بالضبط، الشاشات الرقمية. طيب نأخذ كم سؤال من هون ونأخذ بعدين جماعة أونلاين تبعثي لي على تليجرام. ممكن تفضل يا عبيد. عن إيش؟ ثبات بإيش بالضبط؟ الواحد لما بده يتقرب من ربنا وهيك يعني ما يوصل لمرحلة إنه يتراجع يرجع. صعبة يعني هاي. ما الثبات يعني من أصعب. يعني أنت من أول سنة جامعة يعني هلا مثلاً صاحبك بده أي. بس يعني بس هل هذه الأيام كلها كنا كل يوم؟ جميل هذا السؤال. يعني يا دكتور أنت عم تحكي عن صاحبك لؤي هذا من سنة أولى ولا ثانية إلى الآن، يعني كيف يثبت؟ شوف يا جماعة في ثبات. أنا إن شاء الله لما راح أجي أحكي على قضية الشيطان يكمل في التفاصيل، في رسم عندي على سهم كبير رايح للهدف، وجوه السهم الكبير الأسهم ممكن تروح وتيجي لكنه هي لساتها جوه السهم الكبير. نحن نزعم أنه مع كل تخبيصاتنا جوه السهم الكبير، لكنه بدك تقولي لي انه انا يوميا اذا قرات الفاتحه ببكي. بضحك عليكي، شو بضحك على حالي وبضحك عليك. تمر احيانا صلاه اسال الله ان يقبلها يعني ويغفر لنا ما كان فيها، واللي بيخليني اثبت قبولي للخطا وقبولي لفكره اني انا مش كل يوم كامل مكمل ومش كل يوم لازم اكون، هذا اللي بيخليني اثبت. اما اذا انا بدي يوميا، حنرجع لحديث والله لو بقيتم على الحال التي أنتم فيها لدي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. بدك تقبلي فكرة أنك بتزيحي أحيانا، تفتري أحيانا، وقت بيع السيئات الحسنة. جميل جميل، حلو هذا التعليق. طب يعني كيف الواحد بده يعرف ميزانه؟ هو أقل القليل من الأعمال، المذكرة عملناها عشان هيك. أقل القليل من الأعمال. طب إذا أقل القليل ما نعمل خطأ سيئة، ثاني يوم نحاول نشتغل بكل بساطة. تعاملوا مع أنفسكم بمرونة، تعاملوا مع أنفسكم بمرونة بترتاحوا. أيوة. إذا بس حتى جماعة أونلاين يكونوا معنا. إذا السؤال هو باختصار، يقدر حد يجي بس هيك يوطي شوي، أنا هسه راح الدرس كله بس الفراغ اللي بيني وبين الهاي كثير، بس هيك نزدوها شوي التليفون، نزدوها هيك شوي. أيوة كمان شوي، شكرا جزيلا عشان كمان براءة. طيب فجماعة أونلاين السؤال كان عن الثبات كيف يكون. هو صعب؟ نعم صعب، تقلبات الدنيا موجودة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأثر المشهور لما سئل أحدهم، نسب إلى أكثر من شخص، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدمي في الجنة، عند أول قدم. قبل هيك شغل شغل شغل شغل شغل، يعني إيش نكد؟ لا مين قال شغل يعني نكد؟ لكنه نعم لازم يكون في شغل وتزكية، لأنه ما دام في نفس داخل ونفس طالع معناها في مدخلات داخلة، معناها في وسوسة شيطان داخلة، معناها في نفس أمارة بالسوء عم تشتغل. ما هذا طبيعي. يبقى علي عاد أقل القليل، التزكية اليومية، أدير بالي. حكيتها سابقا في درس الشباب يا جماعة، لم أرى شخصا ممن تركتهم فترة طويلة ورجعت يعني شفته بعدين أو كذا، لم أرى شخصا منهم بقي على حاله إلا وله مع الله صلة. الصلاة، الصلاة في المسجد، الجماعة، الورد اليومي، الوتر كذا، ولم أرى شخصا ممن انزاح عن الطريق لما بسأله إلا وهو للأسف من اللي صار يرى هذا دقة قديمة. خلاص أنا هاي أيام ما كنا لساتنا طلاب ومدارس وجامعة ومساجد، هلا أنا زلمي اتش ار مانجر جاي تقول لي اتش ار مانجر بده يمسك مصحف ويقرأ ورد يومي؟ اتش ار مانجر بده يحضر كورس بلاس فيغاس عشان يكون قوي في الدولة الإسلامية لما تقوم؟ كلام فاضي. طيب لا تستهينوا بالأعمال اليومية، لا تستهينوا بالأعمال اليومية، كل ما تقربتوا منها وكل ما زودتوها كل ما كان الله عن جد هو الأول وساعتها الآخر أخذ حقه ارتحته إلى آخره.